يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن المؤمن في هذه الدنيا يحمل رسالة عظيمة وفي عنقه أمانة جسيمة. هذه الرسالة وهذه الأمانة التي يحملها المسلم هي تحقيق التوحيد الخالص لله تعالى واستقامته على هذه الشريعة الغراء التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التزامه بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمانة ورسالة في عنق كل واحد منا، لأن الله سبحانه وتعالى سمى شرائع الإسلام وشعائر الدين سماها أمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة هنا هي شرائع الدين، فالطهارة أمانة ائتمنك الله عليها. إذا قمت إلى الصلاة بإمكانك أن تصلي بغير طهارة، لكن الله ائتمنك عليها فهي أمانة. تتطهر فيما بينك وبين نفسك، تغتسل، تتوضأ، ولا أحد يراك لأنك مؤمن ومؤتمن على طهارتك. الصلاة طهارة، الصلاة أمانة، الصيام أمانة، الزكاة أمانة، الحج، معاملتك مع ربك، معاملتك مع نفسك، معاملتك مع غيرك، هذه كلها أمانات ائتمننا الله عليها، وهي شعائر وشرائع الإسلام. فاتباع هذه الشريعة، اتباع الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي أمانة معلقة في عنق كل واحد منا، وسيسأل عنها يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نؤدي هذه الأمانات، وأعظمها الأمانة التي بينك وبين الله، وهي الالتزام بالإسلام كله، لأن الله سبحانه وتعالى إنما خلقك لهذا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الإنسان إنما خلق لهذا، خلق للقيام بهذه الشرائع ولتطبيقها والعمل بما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. وقدوتنا في ذلك هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان بإمكان الله عز وجل أن ينزل علينا كتابا فقط نقرأه، لكن أرسل مع هذا الكتاب نبيا ورسولا حتى نتمثل فيه القدوة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم كان يعمل بما في كتاب الله، فنحن نقتدي به في العمل. والله سبحانه وتعالى أنعم على المؤمن، أنعم عليه بنعمة الهداية والإرشاد، بعد أن أنعم عليه بنعمة الخلق والإيجاد، أنعم علينا بنعم شتى، والواجب علينا أن نستعين بنعم الله تعالى على طاعته، أن نصرف هذه النعم في مرضاة الله تعالى، أن نقضي هذه الأيام والسنوات التي نعيشها معا في هذه الدنيا، هذا المقام القصير في الحياة العاجلة، أن نقضي هذه الأيام فيما يرضي الله تعالى، في طاعته سبحانه وتعالى، لأن هذه الأيام سرعان ما تنقضي وتمر كما مرت السنوات الماضية. وكما جاء في الحديث الحسن عن جبريل عليه السلام أنه قال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. هذه هي الدنيا، والله سبحانه وتعالى خلقنا جميعا لاختبارنا وابتلائنا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. أفحسب الإنسان أن يترك سدى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه كلها آيات تدل على أن الإنسان إنما خلق في هذه الدنيا للاختبار والامتحان، فعلينا أن نعمر هذه الفترة، هذا الزمن الذي نعيشه في هذه الدنيا، أن نعمره بالعمل الصالح حتى نعمر آخرتنا، لأنها هي دار القرار. أما هذه الدنيا فسرعان ما تنقضي. ولذلك فإن ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الشريعة وأمرنا باتباعها، وأمرنا أن نستقيم على شريعته. يقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا الخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقيموا إليه، أمرنا سبحانه وتعالى أن نستقيم، أن نستقيم على شريعته، وأن نستغفره من ذنوبنا. وهذا الذي جاء الأمر به في هذه الآية جاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، في حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني في الإسلام، أو أخبرني عن شيء في الإسلام لا أسأله أحدا غيرك، قل لي كلمة في الإسلام لا أسأل عنها غيرك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. كلمة واحدة، قل آمنت بالله ثم استقم. فلابد من الإيمان أولا، الإيمان بالله طبعا، والإيمان بالله يتضمن الإيمان بكتبه، والإيمان بالرسل، والإيمان بالأنبياء، والإيمان بالملائكة، هذا كله يدخل في الإيمان بالله. ثم استقم، استقم على ماذا؟ على الصراط المستقيم، على الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. الاستقامة على الشريعة كيف تكون؟ تكون بفعل ما أمر الله به، وترك ما نهى الله عنه، والتصديق بما أخبر الله به، والصبر على ما قدره الله عليك. هكذا تكون مستقيما على الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى كما أمرنا أن نستقيم على شريعته بيّن لنا حال المستقيمين على شريعته وحال المخالفين لهذه الشريعة، فقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هذا وحالهم في الدنيا عند الوفاة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. هذه البشرى، هذه بشرى للمؤمن الذي استقام على شريعة الله، تبشره الملائكة، الملائكة تبشرك في عند وفاتك، تبشرك في قبرك، تبشرك يوم القيامة، الملائكة هي التي تتولاك في الدنيا والآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثم تبشرك بالنعيم المقيم عند الله عز وجل في الجنة. ويقول تعالى في الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذه الاستقامة التي جاءت في هذه الآيات فسرت، فسرها أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، فسروا الاستقامة بأنها الالتزام بطاعة الله تعالى. من التزم بطاعة الله فهو مستقيم، هو الذي ينال هذا التكريم وهذا التشريف العظيم إذا استقام على طاعة الله، هذا يقال عنه إنه مستقيم. وهذه الاستقامة تكون في جميع مناحي الحياة، في جميع أقوالك وأفعالك وتصرفاتك، أن تكون مستقيما على شريعة الله تعالى في عقيدتك وفي عبادتك وفي أخلاقك وفي معاملاتك وفي جميع تصرفاتك، في بيتك وفي سوقك، في بيعك وشرائك، في أقوالك وأفعالك، لابد أن تكون على الاستقامة. إذا أردت أن تقوم بأي قول عمل أو تقول أي قول، لابد أن تنظر هل هو موافق لشرع الله أم مخالف له. إن كان موافقا لشرع الله فاعمل به، فتلك هي الاستقامة، وإن كان عكس ذلك فاجتنب هذا القول أو الفعل. ولذلك فأول ما يجب على المسلم أن يستقيم في عقيدته وفي عبادته وفي أخلاقه، وأن يقتدي في ذلك بنبينا صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وسلف هذه الأمة، الصحابة والتابعون وأتباعهم هم قدوتنا في معرفة الشريعة، عليهم أنزل القرآن، عليهم أنزلت السنة، وكانوا على الاستقامة الكاملة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على استقامة تامة، فهم قدوتنا سواء في العقيدة أو في العمل. ولذلك فالمسلم ينظر في عقيدته، في إيمانه بالله، إيمانه بالقدر، إيمانه بالإيمان عموما، إن كان إيمانه موافقا، إن كانت عقيدته موافقة لعقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلت إلينا في كتب السنة، فإنه على الاستقامة في باب العقيدة. أما إذا كان يلعب من هنا وهناك ويلوث عقيدته الصافية بالخرافات والبدع وبأنواع الشركيات وبأنواع تحريف الكلم عن مواضعه، كما فعله متفلسفة الإسلام الذين حرفوا كلام الله وحرفوا الصفات التي أثبتها الله لنفسه، حرفوا الأفعال التي أثبتها الله لنفسه، هؤلاء ليسوا على الاستقامة في باب العقيدة، عقيدتهم غير مستقيمة. والواجب على المسلم أن يستقيم كما أمره الله تعالى. إذا جاءك الخبر في القرآن أو في السنة في باب العقائد تقابله بالتصديق والتسليم، لا تناقش فيه، لأنه أمر غيبي، والأمور الغيبية لا تناقش بالعقل، العقل إنما يناقش في الأمور المشاهدة المحسوسة، أما الأمور الغيبية فالعقل لا يدركها لأنها أكبر من طوره. إذا كنت مستقيما على العقيدة، هذه أول شيء، تستقيم على عقيدة سلف هذه الأمة، أن تستقيم في عبادتك. هذه العبادة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز فيها الزيادة ولا النقصان، تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي شرف أعظم من هذا؟ أن تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في طهارتك، في صلاتك، في صيامك، في زكاتك وفي سائر عباداتك، أن تستقيم فيها، أن تستقيم أيضا في أخلاقك وفي سلوكك وفي معاملاتك مع الناس. من استقام على هذا فهذا هو المستقيم. وأما من انحرف، سواء كان الانحراف في العقيدة كما تقدم عن بعض الناس أنهم انحرفوا في باب العقيدة، يستغيثون بغير الله، يدعون غير الله، يذبحون لغير الله. هؤلاء لوثوا عقيدتهم بأنواع من الشرك والتنديد. منهم من لوث العبادة بالبدع والمحدثات، منهم من لوث الأخلاق بالفسوق والفجور، فرضوا بالرذيلة بدل الفضيلة. كثير من الناس ضيعوا أمر الله، لا يعرف صلاة ولا كلاما طيبا ولا تلاوة لكتاب الله ولا لحديث رسول الله، كلامه كله فارغ لغو، هذا إن لم يكن كلاما محرما. لا يحسن إلا الكلام بالشتم والسب والكلام الفاحش والكلام البذيء أو بالغيبة والنميمة، لا يحسن إلا هذا. هذا لا شك أنه منحرف عن الاستقامة وعن الصراط المستقيم الذي والهدي القويم الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. كذلك ما يحدث من بعض المسلمات من التبرج والخلوة بالرجال الأجانب والاختلاط بهم، هذا كله أيضا من الانحراف عن الصراط المستقيم. والواجب على المؤمن الذي يرجو الله واليوم الآخر أن يستقيم على دين الله، أن يكون مطيعا لربه سبحانه وتعالى. فاستقيموا إليه واستغفروه، قل آمنت بالله ثم استقم. هذه العبارة عبارة الاستقامة يتشرف بها المؤمن، يتشرف بها المؤمن. فلا ينبغي لنا عباد الله أن نضيع هذا الوصف، لأن بعض الناس لا يستحقون هذا الوصف، لا يتشرفون به، لأنهم ليسوا كذلك، ليسوا على الاستقامة. فالتمسك بدين الله بشرع الله تعالى ذاك وهو الاستقامة التي بشر الله بها، بشر أصحابها بها يوم القيامة بالنعيم المقيم وبالتثبيت عند الموت، كما تقدم في الآيات التي مضى تلاوتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الاستقامة على دين الله ليست مجرد كلمة يرددها اللسان، ليست مجرد ادعاء يدعيه المرء. الاستقامة هي قول وعمل، ولهذا جاء في الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا واستقاموا. وفي الحديث جمعوا بين القول وبين الفعل، بين الاستقامة العملية. كذلك في الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قل آمنت بالله ثم استقم، لم يكتفي منه بالقول بالإيمان، بل أمره أن يزيد مع ذلك أمرا آخر وهو الاستقامة. والاستقامة هي التمسك بدين الله تعالى تمسكا تاما. كل ما جاء في القرآن والسنة تعمل به، وكل بحسب قدرته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن تجتهد وتجاهد نفسك وتجاهد الشيطان، شياطين الإنس والجن، تجتهد قدر المستطاع حتى تنفذ أمر الله، حينئذ تكون من المستقيمين. ولذلك فالواجب على المسلم أن يحرص على هذا، على فعل الأوامر وترك النواهي والصبر على المقادير المؤلمة، حينئذ يكون من عباد الله المستقيمين. أما أن يترك الأمر هكذا ولا يبالي، يتعمد تضييع الصلاة، يتعمد تضييع الأعمال الصالحة في أوقاتها، يتعمد ترك ما أوجبه الله عليه من النفقة وما شابه ذلك، فهذا لا شك أنه خارج عن الاستقامة. هذه الاستقامة التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم لها فوائد، لها مزايا ترجع على المؤمن في الدنيا والآخرة. إذا كنت مستقيما على طاعة الله، مستقيما على دين الله تعالى، فإن هذه الاستقامة تجلب لك الطمأنينة والراحة، تجلب لك الأمن في الدنيا قبل الآخرة. لأن المؤمن إذا استقام على شريعة الله فإنه يكون قرير العين، منشرح الصدر، مرتاح البال، لأنه ليس بينه وبين الله خلاف. أمره الله بشيء يفعل، نهاه يجتنب، فهو يشعر بقربه من ربه عز وجل. إذا كان يؤدي الطاعات ويجتنب المحرمات فهو يشعر بأنه مؤمن، بخلاف الذي يخالف أمر الله عز وجل فإنه يعيش في هذه الدنيا معيشة ضيقة، يبتليه الله عز وجل بالغم والهم والحزن والنكد حتى ولو ملك الدنيا، كما قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضيقة، معيشة الحزن والغم والهم والمتاعب، سواء من نفسه أو من أبنائه أو من زوجاته، يلقى هذه المصائب حتى في عمله، حتى في مع جيرانه يجد هذا الهم والغم يلاحقه، لأنه أعرض عن ذكر الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذه في الدنيا. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني كذلك اليوم تترك، كما تركت الذكر وتركت الاستقامة على هذا الذكر الذي أنزله الله على هذه الأمة، فإن الله تعالى يتركك يوم القيامة. من مزايا الاستقامة على شرع الله أن المؤمن عند وفاته، وهذه هي أصعب مرحلة يمر بها الإنسان، أصعب ساعات العمر، أصعب لحظات يقضيها الإنسان في هذه الدنيا، هي تلك اللحظات الرهيبة التي تسبق الموت، عند خروجك من الدنيا ودخولك في عالم الآخرة. هذه اللحظات، هذه الدقائق، هذه الساعات هي أصعب ما يمر بك في هذه الدنيا، ويكون الإنسان في هذه الساعات أضعف ما يكون الإنسان في حياته عند موته، يكون ضعيفا جدا، قلبه ضعيف، فكره ضعيف، نظرته إلى الناس ضعيفة، يضعف فيه كل شيء. فتحتاج حينئذ إلى من يثبتك، تحتاج حينئذ إلى من يبشرك. إن كنت في هذه الدنيا على الاستقامة تنزلت عليك الملائكة، وأنت أحوج ما تحتاج إليه في تلك اللحظة إلى تثبيت. إن كنت صالحا مستقيما فاسمع قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. في هذا اللحظة، في لحظة الخوف من الموت وما بعد الموت مما هو مجهول بالنسبة إلينا، عالم غيبي والإنسان يخاف من الغيب، لا يدري ماذا ينتظره بعد الموت، في هذه اللحظات الرهيبة تأتيك الملائكة وتقول: ألا تخافوا ولا تحزنوا، ثم تبشرك: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هنا يطمئن المؤمن، يطمئن حتى عند موته، عندما يسمع هذا الكلام، عندما يرى الملائكة ويسمع هذا الكلام يطمئن. لأنه كان في هذه الدنيا ذاكرا لله عز وجل مستقيما على دينه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء، استقم على دينه وقت الرخاء، وقت الصحة، وقت الشباب، وقت الغنى، يعرفك في الشدة. إذا أصابتك شدة، ولا شدة أعظم من الموت، ما كان شدة في هذه الدنيا أعظم من الموت. الموت هي أم الشدائد، فأنت حينئذ تحتاج إلى من يثبت قلبك، إلى من يزيل عنك الخوف والرعب في تلك اللحظات. كذلك من مزايا هذه الاستقامة أن الله سبحانه وتعالى يفتح على المستقيم على دينه، يفتح عليه أبواب الرزق. يقول الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة، يعني على الشرع، لأسقيناهم ماء غدقا، يعني واسعا كثيرا. والماء هو سبب الرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلو استقام الناس على الطريقة، على الشريعة، لفتح الله عليهم أبواب الرزق. ويقول الله تعالى عن أهل الكتاب: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لو أنهم حكموا التوراة والإنجيل في زمانهم لوسع الله لهم في رزقهم. ما بالك بمن يحكم كتاب الله القرآن، فهو أحق بهذه البشرى. ويقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالمؤمن إذا اتقى الله واستقام على طريقة، على هذه الشريعة التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يوسع له رزقه في هذه الدنيا. يوسع الله لك رزقك. وإنما نحن نعاني اليوم ما نعانيه بسبب بعدنا عن الاستقامة عن شريعة الله. وكلما ابتعد الإنسان عن شريعة الله، عن الاستقامة، كلما ظهر الفساد في البر والبحر. كلما ابتعدنا عن الشريعة كلما ظهر هذا الفساد، ظهر بحيث أصبح غير خاف على أحد. وكلما تمسك المسلم بدينه واستقام على شريعة ربه، كلما كان أكثر أمنا واطمئنانا، وكلما كثر الخير في بلاد المسلمين. ولذلك فعلينا عباد الله أن نعتني بهذه المسألة، وهي مسألة الاستقامة، أن تستقيم على شرع الله. هذا خير لك في الدنيا والآخرة، والله هذا خير لك في الدنيا والآخرة. إذا أردت الفوز في الدنيا والآخرة فاستقم على شريعة الله في كل شيء. إذا أردت أن تقوم بأي عمل فانظر هل هو موافق لشرع الله أم أنه مخالف، ثم اعمل على مقتضى ذلك. إن كان موافقا فاعمل به، وإن كان مخالفا فاتركه. حينئذ تستحق هذا اللقب الشريف الذي هو الاستقامة، فيقال فلان مستقيم. مستقيم على ماذا؟ على شرع الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاستقامة في الدين، وأن يجعلنا ممن اتبع سنة خاتم المرسلين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.